بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، في محاضرة سابقة شرحت بعض الأبيات من متن الأجرومية التي نظمها العالم الجدير وهو محمد ابن عبيد الله الشنقيطي، ولم أذكر مقدمة هذا النظم، وإن شاء الله في هذه المحاضرة سوف أعيد النظم من أوله لتعم الفائدة. فاسمعوا ما قاله العلامة الناظم ورددوا معي بصوت منخفض. قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على النبي المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعثرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل وحرف معنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد وتتأنيث ميزه ورد والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد والحرف يعرف بألا يقبل لاسم وفعل دليلا كبلا. قال عبيد ربه محمد قال عبيد ربه محمد محمد الشنقيطي وصف نفسه بأنه عبيد لله، وعبيد تصير عبد، يعني كأنه يريد أن يقول لنا أنا لا أستحق أن أكون عبد الله، أنا عبيد لله. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أحق الناس بالخشية من الله هم العلماء. قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، أي أحمد الله في كل الأمور. فهذه جملة فعلية بدأت بفعل أحمد الله في كل الأمور، فلفظ الجلالة الواقع هنا مفعولا، وطبعا تأدبا نقول منصوب على التعظيم أو منصوب بالفعل ولا نقول مفعول به تأدبا مع لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. هنا لفظ الجلالة عندما قدم أفاد القصر، يعني قصر الحمد على الله، لأنه عندما لو قال أحمد الله يمكن أن يحمد غير الله، فعندما قال الله أحمد، الله في كل أمور أحمد، تقديم ما حق التأخير يفيد القصر، قصر الحمد على من؟ كما نقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك، أصلها نعبدك ونستعين بك. فعندما قدم المفعول وقال إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك ولا نستعين بأحد غيرك. الله في كل أمور أحمد، مصليا على النبي المصطفى صلوا عليه، مصليا على النبي المنتقى أي المختار من صفوة بني البشر، فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه، فقال عنه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآله وصحبه ذوي التقى، ذوي يعني أصحاب التقوى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم مثل أما بعد، فالقصد بهذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم. الناظم عندما رأى متن الأجرومية لصاحبها ومؤلفها أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي المعروف بابن آج الروم، هذا العالم وضع كتابا في النحو صغير الحجم لكنه كثير الفائدة. هذا الكتاب على صغر حجمه انكب عليه العلماء بالشرح والتفصيل والتحليل، وبعضهم كالشنقيطي نظم هذا الشرح ونظم هذا المتن حتى يكون سهلا الحفظ على طلبة العلم. فيقول وبعد فالقصد بذا المنظوم، بذا يعني بهذا المنظوم الذي ألفته، تسهيل منثور ابن آج الروم. هذا الكلام كلام منثور كالحب المنثور، والحب المنثور يصعب على الإنسان أن يحفظه أو أن يجمعه، فإذا ما نظمه وجعله في عقد يصل عليه حفظه وجمعه، أليس كذلك؟ فدائما يقول العلماء من حفظ المتون حاز الفنون، وهذا هو الفائدة المرجوة من تأليف المنظومات في العلوم. فنجد العلماء جزاهم الله خيرا تباروا في نظم سائر الفنون، يعني في الأحاديث النبوي، وكذلك في علم الفرائض والميراث، وفي علم النحو صنعوا شعرا كثيرا لمن أراد حفظه وعثر عليه أن يحفظ ما قد نثر. فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم لمن أراد حفظه، أي حفظ هذا المنثور وعثر عليه أن يحفظ ما قد نثر. يعني طالب العلم عندما أحب النحو وأراد أن يحفظه لم يستطع لأنه كلام منثور، فهذا العالم جزاه الله خيرا نظم هذه المقدمة حتى تكون سهلة الحفظ على الطلاب. والله أستعين في كل عمل، الله الجملة أصلها أستعين بالله، لكن قدم لفظ الجلالة الواقع مفعولا لإفادة القصر، يعني قصر الاستعانة على الله عز وجل. الله أستعين يعني لا أستعين بأحد سوى الله عز وجل. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. الجر والمجرور حقه التأخير، فإذا قدم أفاد القصر أيضا. اسمع لقول الله سبحانه إليه مرجعكم، إليه يعني إليه هو سبحانه وتعالى مرجعكم، لو قال مرجعكم إليه يمكن أن نرجع لغير الله، لكن قال إليه، فتقديم الجار والمجرور يفيد القصر، فرجوعنا إلى الله وحده. قال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله، يبقى تقديم الجار والمجرور أو تقديم المفعول، تقديم ما حق التأخير عموما يفيد القصر. هل فهمتم؟ يعني إليه قصدي وعليه المتكل. إليه لا إلى غيره قصدت هذا العمل، فهو لا يحتاج منا إلى شكر ولا إلى ثناء، ولا يعمل هذا العمل رياء أو سمعة، وإنما يقصد بهذا وجه الله عز وجل. وعليه المتكل، لم يقل المتكل عليه، وإنما قال عليه هو سبحانه وتعالى. نأتي بآية قرآنية لتوضيح هذا القصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو. أصل الآية إن الشيطان عدو لكم، هكذا هو الأصل. لماذا قدم الجار والمجرور؟ ليفيد القصر، يعني قصر عداوة الشيطان على بني آدم فقط. إن الشيطان لكم، يعني لكم أنتم، لغيركم لا. لو قال القرآن إن الشيطان عدو لكم يمكن أن يعادي غيرنا، لكن عندما قال إن الشيطان لكم يعني لكم أنتم فقط، فعداوته قاصرة على بني البشر. هل فهمتم؟ يبقى تقديم الجار والمجرور يفيد إيه؟ القصر. فهنا في هذه الآية عندما قدم لكم اللي هي الجار والمجرور، فقصر عداوة الشيطان على بني البشر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. إن الكلام عندنا أهل النحو، فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. معنى كونه لفظا يعني أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. فإذا قلت المسجد مفتوح، المسجد مفتوح، هذا لفظ اشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء. إذن إن الكلام عندنا في أهل النحو لفظ، وهذا هو الشرط الأول. إذا لو كان إشارة لا يسمى كلام عند النحاة. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. الإشارة هذه هل تسمى كلاما؟ لا تسمى كلاما. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إلا إيه؟ الله عز وجل سمى الرمز والإشارة سماها كلام، لكن هذا في اللغة. أما في الاصطلاح النحاة الإشارة أو الخط لا يسمى كلاما، الذي يسمى كلاما هو اللفظ. اللفظ اللي هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. المسجد مفتوح مركب، يعني مركب من كلمتين أو أكثر، لكن بشرط الإفادة. فإذا تركب من كلمتين أو أكثر ولم يفد لا يسمى كلاما عند النحاة. فإذا قال واحد منكم إذا حضر الأستاذ، هذا كلام مركب لكنه غير مفيد، فلا يسمى كلاما عند النحاة. قد وضع، أنا قلت كونه مفيدا يعني يحسن السكوت عليه، أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، كما في هذا المثال الذي ذكرته إذا حضر الأستاذ السمع ينتظر بقية الكلام، فهذا لا يسمى كلاما لأنه غير مفيد. ومعنى موصوفا بالوضع العربي يعني أن تكون هذه الألفاظ المستعملة في الألفاظ التي وضعتها العرب. لكن إذا قال واحد منا لصديقه How are you؟ هل هذا يسمى كلاما عربيا؟ لا يسمى كلاما، لأن العرب لم تضع هذا الكلام. إذن الكلام لابد فيه من أربعة أمور: أن يكون لفظا متلفظا به، وأن يكون مركبا لا مفردا، لأن الكلمة لا تسمى كلاما، ومفيدا وقد وضع في كلام العرب. أقتامه أي الكلام التي عليها يبنى يؤسس اسم وفعل ثم حرف معنى. اسم مثل كلمة أحمد، محمد، مسجد، فتاة، كل هذه أسماء. وفعل وهو ثلاثة أقسام: فعل ماضي، مثل قرأ ويدل على الزمن الماضي، ومضارع وهو يدل على الزمن في الحال أو المستقبل. الأستاذ يقرأ الدرس، سوف يقرأ الدرس. وأما الأمر فهو يدل على طلب في المستقبل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فهذا فعل أمر وهو يدل على طلب في الزمن المستقبل، هذا هو الفعل. أما عن الحرف مثل كلمة من، فهي حرف تدل على معنى الابتداء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، يعني بداية الإسراء من المسجد إلى المسجد الأقصى، يبقى إلى تدل على انتهاء رحلة الإسراء، هذا معنى كلام المؤلف. ثم حرف معنى، لأن كل حرف من الحروف له معنى، إن تفيد التوكيد، كأن تفيد التشبيه، لعل حرف رجاء يفيد الرجاء، ليت حرف يفيد التمني، فكل الحروف في كلام العرب لها إيه؟ لها معنى من المعاني. أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض، العلامة الأولى التي تميز الاسم عن الفعل وعن الحرف هي الخفض، والخفض عبارة كوفية، لكن أهل البصرة يقولون الجر. فالاسم يعرف بالخفض أي الجر، والجر قد يكون بالحرف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا لفظ الجلالة جر بالباء وهو حرف. من الشيطان، لفظ الشيطان مجرور بمن، وقد يكون الجر بالتبعية، الرجيم صفة للشيطان وصفة المجرور المجرور، فهنا جر بالتبعية لأنه وقع صفة والصفة تتبع المنصوب، وقد يكون مجرور بالإضافة، أقول هذا قلم الأستاذي وجامع الأزهري وكتاب النحوي ومسجد الصحابة، هذه الكلمات التي قلتها الآن مجرورة بالإضافة. إذن يعرف الاسم بالخفض، الخفض يعني الجر، والاسم قد يجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، والثلاثة اجتمعت في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، وكلمة اسم جرت بالباء، لفظ الجلالة جر بالإضافة، بسم الله الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة والصفة المجرور مجرور. فالاسم بالخفض وبالتنوين، ما هو التنوين؟ التنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، أقول هذا قلم ومسجد، انظر واسمع، أنت نطقت نون ساكنة لكنها تكتب، لأنك تنطق ولا تكتب، هذا هو التنوين. والتنوين علامة من علامات الأسماء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، العلامة الموجودة فيها هو التنوين، لكن الفعل لا ينون، لا نقول مثلا جلس كتب، لا يقال هذا، فالتنوين خاص بالأسماء، وكذلك الجر خاص بالأسماء، لكن الأفعال والحروف لا تجر ولا تنون. أو دخول أل، العلامة الثالثة التي تميز الأسماء هي دخول أل، دخول أل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، المسجد أل دخلت على اسم، ولكن أل هذه أل التعريفية لا تدخل على الأفعال، لا نقول مثلا أل كتب وأل سرب، وقد ورد في شعر الفرزدق أنه أدخل أل على الفعل المضارع، لكن هذه ضرورة قبيحة، يقول ما أنت بالحكم ترضى حكومته، الترضى أل دخلت على ترضى فعل مضارع، فابن هشام قال عنها إنها ضرورة قبيحة، يعني ليس الضرورة حسنة، ضرورة قبيحة، الشاعر اضطر إلى مخالفة كلام النحاة أو كلام العرب. يعني يعرف أن يعرف الاسم بالخفض وبالتنوين وبدخول ال. فقف ما قفوا، القافية هي التتابع، ثم قفينا على آثار برسلنا، فأقول اقتفي أثر فلان، يعني سر على نفس الطريق الذي سار عليه. ولذلك المشركون عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأرادوا أن يعثروا عليه أو يعرفوا مكانه، جاءوا ببعض قصص الأثر وبدأوا يتقصصون يتبعون آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فقف ما قفوا، يعني سر على نهج العرب في كلامهم واعرف ما أقوله لك. وبحروف الجر، أن يعرف الاسم أيضا بحروف الجر، وهي من أول حرف من حروف الجر من، ومعناها الابتداء. أقول سافرت من القاهرة، إذن بداية السفر من القاهرة. وإلى من معانيها الانتهاء، أقول سافرت إلى الإسكندرية، يعني نهاية السفر ونهاية الرحلة إلى الإسكندرية. من وإلى، وعن، عن من معانيها المجاوزة، رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس. فلاحظ هنا السهم جاوز القوس، فهذه تسمى عن التي من معانيها المجاوزة. وكل هذه الحروف يعني قد تنتقل إلى معاني أخرى تفهم من سياق الكلام أو من سياق الآيات. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، في وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومعانيها الظرفية. وفي السماء، أقول محمد جلس في الأزهري أو في المسجد. ورب تأتي رب بمعنى التقليل، رب أخ لك لم تلده أمك، رب ضارة نافعة، تأتي بمعنى التقليل. وتأتي بمعنى التعبية، مررت بالوادي. ما معنى كلمة التعبية؟ أولا كلمة مرة، مرة فعل لازم، معنى فعل لازم يعني قاصر، يعني يكتفي بالفاعل فقط. أقول مرة محمد. إذا أردنا تعبيته للاسم أتينا بحرف الجر، أقول مرة محمد بالوادي، فهي عدت هذا الاسم، هذا الفعل القاصر إلى الاسم بواسطة حرف الجر وهو الباء، مرت بالوادي. ورب والباء، الباء أقول كتبت بالقلم، هنا باء تفيد الاستعانة، وأحيانا تكون الباء تفيد القسم، أقول بالله، لأن حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله تالله بالله، هذه حروف الجر وقسم في نفس الوقت، فممكن الباء تستعمل لغير القسم. أقول كتبت بالقلم. وعلى تدل على الاستعلاء، وعليها وعلى الفلك تحملون. الكاف تدل على التشبيه، أقول محمد كالبدر. قال تعالى في قرآنه ليس كمثله شيء. اللام تدل على الملك، من معانيها الملك، لله ما في السماوات، لله ما في السماوات. والواو والتاء، الواو والتاء من حروف القسم والجر، أقول والله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ومذ ومنذ، مذ أقول مثلا ما قابلت محمدا مذ يوم الجمعة، فإذا دخلت على ظرف زمان ماضي يبقى بمعنى من، والتقدير ما رأيت محمدا من يوم الجمعة، يبقى مذ لما تدخل على زمن ماضي تبقى معنى من، حرف جر معنى من، ونعرفها إذا دخلت على اسم مجرور. أما إذا جرت زمانا حاضرا أقول ما رأيت محمدا مذ يومنا، أصبحت حرف جر بمعنى في، يعني ما رأيت محمدا في يومنا. وإذا دخلت على عدد ما رأيت محمدا منذ ثلاثة أيام، منذ ثلاثة أيام، منذ ثلاثة أيام، بمعنى من إلى، يعني أقول ما رأيته من ثلاثة أيام إلى وقتنا الحاضر، فأصبحت مذ ومنذ حرفان أو حرفين من حروف الجر، لكن المعنى يختلف. إذا دخلت على زمن ماضي تكون بمعنى من، ما رأيت عليا منذ يوم الخميس، يعني من يوم الخميس. وإذا دخلت على زمن حاضر يبقى المعنى فيه، ما رأيته منذ يومنا، يعني في يومنا. وإذا دخلت على عدد يبقى بمعنى من إلى، ما رأيته منذ ثلاثة أيام، يعني من ثلاثة أيام إلى وقتنا الحاضر. ولعل، لعل تكون حرف جر في لغة قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة عقيل، التي منها شارح الألفية ابن عقيل أو ابن عقيل رحمه الله. فعقيل هذه تجر بالعل، يقولون لعل الله فضلكم علينا، بقية العرب يقولون لعل الله كما نزل القرآن الكريم، هذا على هذه اللغة الفصحى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حتى تكون حرف جر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بعد أن انتهى من العلامات التي تميز الاسم عن الفعل، انتقل بعد ذلك إلى الفعل. قال إن الفعل يتميز عن أخويه بالسين وسوف وبقد. نأتي إلى قد. قد هذه تدخل على نوعين من الفعل، الماضي والمضارع، ولا تدخل على الأمر. لا نقول مثلا قد قم أو قد أذكر، لا تدخل إلا على الماضي والمضارع فقط. فإن دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين، التقريب أو التحقيق. التحقيق كما كنا في قول الله سبحانه قد أفلح المؤمنون، يعني قد ثبت لهم الفلاح بالفعل. التقريب قد قامت الصلاة، ولذلك عندما نجد المصلين يجلسون ويسمعون مقيم الصلاة يقول قد قامت، نجد الجالسين إيه؟ يقومون استعدادا للصلاة. معنى قد قامت يعني قربت، قرب وقت دخول الصلاة. قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. فكما قلت قد هنا حرف تحقيق، وتقريب في قولنا قد قامت الصلاة أو قد غربت الشمس، يعني قرب غروب الشمس، الشمس لم تغرب بعد إنما حان وقت غروبه. وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على معنيين، التقليل والتكثير. التقليل قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل، قد ينجح البليد. والتكثير عندما أقول قد ينال المجتهد بغيته، قد ينجح المجتهد، هذا تدل على التكثير. وأيضا تدل على التحقيق، قد يعلم ما أنتم عليه، يعني يعلم ما أنتم عليه حقا. هنا لا نقول لا تكثير ولا تقليل، إنما هي تحقيق، لكن بالنسبة للمخلوقين تدل على تكثير وتقليل. قد ينجح الكسول، قد يصدق الكذوب، هذا تدل على التقليل، يعني هذا شيء قليل يحدث. وعند تدل على التكثير كما قلنا قد ينجح المجتهد. السين وسوف تدخلان على الفعل المضارع، والفعل المضارع كما تعرفون له زمنان، الحال والمستقبل. فالسين وسوف حرف تنفيذ، قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قلتهم التي كانوا عليها. القرآن إذا قال يقول وبدأ فعل مضارع يدل على الحال الآن، إنما قال سيقول السفهاء، فأصبحت السين نقلت الفعل من الحال إلى المستقبل، وهذا يسمى تنفيس. الفعل بدل أن كان زمنه في الحال نقلته إلى المستقبل، لكن المستقبل القريب. أما سوف للمستقبل البعيد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالسين وسوف تدخلان على الفعل المضارع وتحولان زمنه إلى المستقبل. فيقول السفهاء، الإعراب السين حرف استقبال، يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. السفهاء فاعل يقول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير المفرد سفيه، أقول سفهاء. هذا هو بالنسبة للإعراب. قال الله عز وجل ولا فيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أولا أخونا الكريم بيسأل عن مفعول سيقول السفهاء. في عندنا في اللغة العربية شيء اسمه جملة مقول القول، ده في محل نصب. يقول مثلا قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، قال فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل تقديره هو ضمير مستتر جواز يعود إلى عيسى عليه السلام. الذي قاله سيدنا عيسى قال إيه؟ إني عبد الله، ده اسمه مقول القول. الله عز وجل يحكي الكلام الذي قاله عبده عيسى. قال الله يحكي، قال يعني عيسى، لكنه لم يقل سيدنا عيسى قال، إنما قال إني عبد الله. يبقى إن حرف ناسخ يا المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، عبد خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. هذه الجملة اللي هي إن مع اسمها مع خبرها في محل نصب مقول القول، لأن جملة مقول القول مكونة من قال وقائل وكلام قيل. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم هنا ما اسم استفهام لأنهم يستفهمون ما ولاهم عن قبلتهم. ليه عملوا كده؟ كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلماذا تحولوا إلى الكعبة؟ ما ولاهم عن قبلتهم، ما اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ولاهم جملة فعلية، وهذه الجملة الفعلية هي خبر ما هذه، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول، لأن الذي قالوه هو إيه؟ ما ولاهم. سمعتم؟ أتريدون توضيحا ولا مفهومة دي؟ مفهومة ولا عزم توضيح؟ أوضح؟ طيب عندما أشرح الدرس أقول الدرس سهل، الدرس تعرف ها مبتدأ مرفوع علامة رفعه إيه؟ ضمة ظاهرة، وسهل خبر. الشيخ خرج من المحاضرة فرأى أحد زملائه يمشي بسرعة، قال له تمهل لماذا تمشي بسرعة؟ قال له أريد أن أحضر الدرس من أوله. قال له لا تخف. قال الأستاذ الدرس سهل. أخوكم هذا يحكي الكلام الذي قلته، يبقى قال فعل إيه؟ ماضي، والأستاذ فاعل. أخوكم يحكي الذي قلته، الدرس مبتدأ وسهل خبر. هذه الجملة في محل نصب مفعول به اسمها مقول القول، لأن جملة القول تتكون من ثلاثة، من فعل قال، من فاعل الأستاذ، من كلام قاله. هذا هو الواقع في محل نصب مفعول. هل فهمتم؟ طيب نأتي إلى إيه؟ والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم، اعلم هذه العلامات وتتأنيث ميزه ورد، يعني هذا الفعل قد تميز وورد ميزه عن الاسم بهذه العلامات بالسين وسوف وتدخلان على الفعل المضارع فقط، وقد وتدخل على الماضي وعلى المضارع، قد أفلح المؤمنون قد يعلم ما أنتم عليه، وتتانيث وتختص الدخول على الماضي فقط. قال الله عز وجل قالت امرأة العزيز، ونقصد بتاء التانيث الساكنة ولا نقصد بها المتحركة. المتحركة تدخل على الأسماء زي عائشة وفاطمة. والحرف يعرف بألا يقبل، أصلها بألا يقبل لا، لكن العرب لا تقف على حركة، فهذه تسمى ألف الإشباع، يعني أشبعنا الحركة، الفتحة تولد عنها ألف حتى لا نقف على حركة. لاسم وفعل دليلا كبلا، يعني لا يقبل دليل الاسم ودليل الفعل، لا يقبل، نعم لا يقبل، ها لا يقبل دليل، لا يقبل الاسم وفعل دليلا، يعني لا يقبل دليل الاسم والفعل. ما الذي يدل على الاسم؟ العلامات هذه الخفض والتنوين ودخول ال وحروف الجر، هذه دلالة أو دليل يدل على أن هذه كلمات أسماء. حروف الجر تدخل على أسماء، التنوين يدخل على أسماء، دخول ال يدخل على أسماء، وهذه دليل على أن هذه الكلمات اسم، فلا الحرف لا يقبل هذه العلامات. وكذلك دليل الفعل الذي هو السين وسوف وقد وتتأنيث، يبقى الحرف يعرف بألا يقبل دليل الاسم، دليلا لاسم وفعل. ثم أتى بمثال كلمة بلا حرف جواب في الإثبات، إذا كان السؤال باستفهام منفي أليس ذلك بقادر، يبقى الجواب إيه؟ بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ها؟ يبقى إيه؟ ده استفهام منفي، استفهام. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ نقول إيه؟ بلى. في قول الله سبحانه وتعالى ألست بربكم؟ قال سيدنا عبد الله بن عباس لو قالوا نعم لكفروا، ولذلك الفئة قالوا بلى شهدنا. يبقى بلى حرف جواب. لو قلت لك ألم أشرح الدرس وكنت شرحت، تقول إيه؟ بلى. لو قلت نعم يبقى أنا ما شرحش الدرس، فهمتوا؟ يبقى ده حرف جواب. هذا الحرف اللي هو بلى لا يقبل التنوين ولا الجر ولا دخول أل، لا أقول مثلا أل بلى، لا نقول مثلا سوف بلى، لا يقبل أي علامة من علامات الأسماء ولا أي علامة من علامات الأفعال. وهذا ما قاله العلامة الحريري عندما قال والحرف ما ليست له علامة فقص على قولي تكن علامة. وابن مالك في ألفيته قال سواهما، يعني الاسم والفعل، الحرف كهل وفي ولم، أتى بهل كما قلنا في الألفية لأنها حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، فهل أنتم شاكرون؟ فهل أنتم دخلت على جملة اسمية، وأيضا تدخل على جملة فعلية، أقول هل حضر الأستاذ؟ أما في تدخل على الأسماء وفي السماء رزقكم، ولم تدخل على الأفعال زي مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد أن سمعتم الشرح أعتقد إن شاء الله الآن سوف ترددون هذه الأبيات بسهولة، وأرجو أن تحفظون هذه الأشياء حفظا جيدا، أرجو أن تحفظوا هذه الأشياء حفظا جيدا. رددوا معي، قال عبيد ربه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منصور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى، وعن وفي ورب والبا وعلى، والكاف واللام وواو والتاء، ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتتأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف بألا يقبلا، لاسم وفعل دليلا كبلا. تعرف ترددوا الأبيات من غير ما ارددها معكم؟ لا تفكروها؟ يلا بسم الله قولوا كده. ها السائل يسألني يقول ما معنى قول الشاعر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا. أنا قلت لكم إن الإشارة أو الرمز لا يسمى كلاما عند النحاة، فالشاعر هنا يصف إنسانا محبوبة عنده أو في قلبه، فعندما زارها خافت من أهلها فأشارت بطرف العين، عارفين طرف العين؟ فقال أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، لأنها خائفة ربما تضار، ربما يضر من إيه؟ من أهلها. فأيقنت، هو يقول أيقنت أن الطرف يعمل إيه؟ العين، قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا. أعتقد كلام سهل. السين وسوف يدل على التنفيس، ما معنى يدل على التنفيس؟ أنا قلت إن الفعل المضارع زمنه الحال، فيشبه الإنسان الجالس في غرفة إذا ما أراد أن يتنفس يفتح الشباك ويخرج أو يفتح الباب ويمشي، فالفعل المضارع زمنه الحال، مثل يشرح الأستاذ الدرس، لما أقول سوف يشرح انتقل الفعل من الحال إلى المستقبل، هذا يسمى حرف تنفيس، يعني خروج من حالة إلى حالة أخرى. وقلنا السين تدل على المستقبل القريب، وأما سوف تدل على المستقبل البعيد. قولك العلامة الحريري يا دكتور. نعم. قولك العلامة الحريري. العلامة الحريري والحرف ما ليست له علامة، فقص على قولي تكن علامة. سائل يسأل يقول جزاك الله خيرا وبارك لنا فيك، رجاء توضيح الفرق بين الاسم الجامد والمشتق. أولا اسم الجامد يا ولدي لا يشتق، يعني إذا قلت محمد أخوك، أخوك مش جامد. طيب أنت اسمك إبراهيم، فإبراهيم كلمة جامدة، كلمة أخوك غير مشتقة، كلمة أسد جامدة، لا نقول أسد يأسد أسد أسود، لا هذه الكلمة جامدة. لكن إذا قلت أنت صائم، أنت تائب، أنت طالب، هذه كلمات مشتقة. التائبون الفعل أصلا تاب، يتوب، توب، تائب، نتوب، هذه كلمات مشتقة. يبقى عرفنا الفرق بين المشتق والجامد. المشتق يعني أتي منهم الماضي والمضارع والأمر واسم فاعل اسم مفعول، هذه كلمات مشتقة. اسمع لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام، الصيام يشتق منها صام، يصوم، صم، صائم، مصوم، هذه هي الكلمة المشتقة، الاسم المشتق. ما معنى لا محل لهم الإعراب؟ كيف نفرق بين الماضي والمضارع؟ أول الماضي يا ولد يقبل تاء التأنيث، المضارع يقبل لم. فإذا قلت الأستاذ قرأ الدرس نقول وزينب قرأت، كل كلمة تقبل تاء التأنيث فهي فعل ماضي، كل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. الأستاذ يقرأ الدرس أقول لم يقرأ، يذاكر أقول لم يذاكر. ما معنى لا محل لهم الإعراب؟ أولا معنى لا محل لهم الإعراب إذا قلت محمد يكتب الدرس، محمد الذي يكتب الدرس، محمد مبتدأ، كل مبتدأ يحتاج إلى إيه؟ إلى خبر. يكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى من؟ والدرس مفعول به. نريد أن نأتي بالخبر، أقول جملة يكتب الدرس في محل رفع خبر. هنأتي بنفس المثال، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الذي اسم موصول خبر، هذا الاسم موصول يحتاج إلى جملة تتمم معناه. يكتب الدرس نفس الإعراب، وأقول هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب رغم أنها هي هي. لماذا؟ كيف عرفت جملة لها محل وجملة ليس لها محل؟ كل جملة صح أن تحذف ويحل محلها مفرد لها محل من الإعراب، أقول محمد كاتب. كل جملة لا صح إذا حذفت ويأتي مكانها مفرد هذه ليس لها محل من الإعراب. فهل يستطيع أن أقول محمد الذي يكتب الدرس أقول محمد الذي كاتب؟ هل صح؟ يبقى إذا حذفت الجملة ولا يمكن أن نأتي بمكانها بمفرد يبقى ليس لها محل من الإعراب، والعكس كل جملة صح أن تحذف ونأتي مكانها بمفرد يبقى لها محل منين؟ كالجملة الواقعة خبرا أو حالا أو صفة، سبع جمل لها محل وسبع جمل ليس لها محل. إذا قلنا مثلا حضر الأستاذ وهو يبتسم، وهو مبتسم، هو مبتدأ ومبتسم خبر، ممكن أحذف هذه الجملة ونأتي مكانها بإيه؟ بمفرد، أقول حضر الأستاذ مبتسما، صح ولا لا؟ والمعنى يبقى صحيح. طيب الواد بيقول لي فاطر السماوات، بيقول قال تعالى فاطر السماوات والأرض لما قال فاطر بضمة وأنه فعل ماضي فاطر يا ولدي اسم فاعل من فطر فهو فاطر مش فعل ماضي، مش فاطر اسم فاعل يعني خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فكلمة ناجح غير نجح، هناك فرق بين اسم الفعل يعني اسم الفاعل والفعل. يعني أنا قلت لكم أكثر من مرة الأسئلة تكون في داخل الدرس حفاظا عليكم، يعني فالناس بتطلب من إعراب أشياء وممكن أنتم لسه عايزين تعرفوا الفرق بين الماضي والمضارع، صح؟ فيعني أنا لا أريد أن أخاطبكم بما لا تعقلون، خاطبوا الناس على قدر إيه. فإذا كنت لسه عايز تعرف الفرق بين الماضي والمضارع تسألني في إعراب آية وبعدين تقول لي طيب أنا مش فاهم، احنا امشي معايا بس خطوة خطوة ان شاء الله تبقوا فايتين في النحو. كم بقى العشاء؟ كم؟ ها؟ دقيقتين بس؟ طيب. نعزين الماضي. طيب.